أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. لا إله إلا الله. هذا هو التوجيه الثالث الذي يوجه الله به عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يأمر الله عباده المؤمنين إذا أخبرهم فاسق بخبر أو شهد شهادة أن يتبينوا، أن يتثبتوا، كما في قراءة فتثبتوا. قال العلماء هذا يدل على أن شهادة الفاسق لا ترد من أول وهلة، بل ينظر فيها ويتثبت، فإنه قد يصدق، قد يصدق الكذوب، الكذوب قد يصدق. والفاسق هو المظهر للمعاصي، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة بسبب خبر هذا الفاسق، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا انخدع المسلم أو انخدع المسلمون بخبر لا أصل له، ثم ترتب على ذلك يعني بعض الأمور وبعض التصرفات، ندم من قبل هذا الخبر وعمل بموجبه، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال الله واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله بينكم، فلا بد من الرجوع إليه والاعتماد على ما على قوله صلى الله عليه وسلم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. أي لأصابتكم مشقة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بهداية الله له لا يقبل كل ما يشير به الناس ويطلبونه منه، فإنهم يطلبون أمورا لا مصلحة فيها، أو يطلبون أمورا تعود عليهم بالضرر، فالرسول يجب عليه، يجب على المؤمنين أن يتبعوا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. إن هذا لفضل الله العظيم، هذا فضل عظيم أن يحب، أن يحبب الإيمان لقلب المؤمن، وبحيث يسر به ويعجب به وينشرح صدره له، فذلك نعمة عظيمة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فمن أعظم النعم محبة الإيمان والعمل الصالح وبغض الكفر والمعاصي، هذه نعمة عظيمة. كره إليكم الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون،